بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع الليلة بحول الله وقوته في شرح نظم قواعد الإعراب لمحمد بن عبد الله بن ظهير المكي الشافعي المتوفى سنة 1700 للهجرة. نظم في هذه المنظومة كتاب قواعد الإعراب، قواعد الإعراب لابن هشام الأنصاري أبي عبد الله أبي محمد عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري المتوفى سنة 61 و700 للهجرة. اقرأ مقدمة الناظم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا. قال الناظم رحمه الله تعالى: يقول راجي رحمة الإله محمد هو ابن عبد الله. طيب، قف هنا. المصنف عليه رحمة الله بدأ بتسمية نفسه، قال محمد هو ابن عبد الله، وهذا هو ابن ظهيرة كما ذكرنا، وابن ظهيرة من علماء الشافعية، وهو ولد في مكة سنة 51 و700 ونشأ في مكة ورحل إلى بلاد عديدة منها الشام ومصر وغيرها، وكان من علماء مكة الكبار. أخذ عنه الحافظ بن حجر عليه رحمة الله والإمام العلامة محمد بن إبراهيم الوزير، ومن شيوخه عز الدين بن جماعة وسراج الدين البلقيني وابن الملقن وغيرهم. طيب، قال المؤلف أكمل. الحمد لله العليم الفاطري، ثم الصلاة مع سلام باهري على النبي الهاشمي الهادي وآله والصحب والأولاد. طيب، قال بدأ بحمد الله كما هي عادة أهل العلم، قال العليم وصف الله بالعلم، وقال الفاطر، الفاطر يعني الذي يبدأ الشيء على غير مثال، المبدع لها والمخترع لها والمبتدئ خلقها. ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال مع سلام باهري، مع سلام باهري، والمقصود بالباهر الظاهر، السلام الظاهر. قال على النبي الهاشمي الهادي، نسبة إلى هاشم ابن عبد مناف بن قصي ابن كلاب. ثم قال وآله، آل النبي صلى الله عليه وسلم، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، وقيل هم قرابته من بني المطلب وبني من بني هاشم وبني المطلب. قال والصحب، أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والأولاد يعني أولاده عليه الصلاة والسلام أو أولاد جميع من تقدم، وهم الآل والصحب. تفضل يا شيخ. وهاك في قواعد الإعراب اسم الكتاب المبدع الإعرابي. قال وهاك، هاك اسم فعل أمر، والفرق بين اسم الفعل والفعل هو أن اسم الفعل فيه معنى الفعل لكن لا يقبل علامات الفعل، واسم الفعل ينقسم إلى فعل أمر، اسم فعل أمر، واسم فعل مضارع، واسم فعل ماضي، كله إلا أنها تكون بمعنى الماضي لكن لا تقبل علامات الماضي، بمعنى المضارع ولا تقبل علاماته، وهكذا، وهو مبني ولا محل له من الإعراب. اسماء الأفعال ليس لها محل من الإعراب. هاك يعني خذ، بمعنى خذ، وخذ أمر، لكن خذ أستطيع أن أقول خذي يقبل الياء، لكن هاك ما ينفع هاكي. طيب، قال خذ أيوة. نظم الكتاب المبدع الإعرابي. إيه قال في قواعد الإعراب، يعني في هذا الفن اللي هو قواعد الإعراب. قواعد جمع قاعدة، والقاعدة حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة، وهي متعلقة بالإعراب. هذه القواعد متعلقة بالإعراب، الإعراب في اللغة الإيمانة، وعند النحاة تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. قال نظم الكتاب، نظم الكتاب أي كتاب؟ يريد كتاب ابن هشام المسمى الإعراب عن قواعد الإعراب. قال نظم الكتاب المبدع، وصف الكتاب بأنه مبدع يعني أتى بشيء بديع. الإعرابي بدل، يعني المسمى بالإعراب عن قواعد الإعراب. ماذا قال بعد ذلك؟ وأسأل الله به أن ينفع قارئه وناظما ومن دعا. اللهم آمين. طيب شرع الآن في الباب الأول، قال باب الباب الأول وهو متعلق بالجملة وأحكام الجملة، الجملة وأحكامها. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله باب في الجملة وأحكامها. إيه؟ لفظ مفيد بالكلام يدعى. طبعا هو إما باب أو فصل، ما في فرق، في بعض النسخ فصل. طيب هذا الفصل أو هذا الباب متعلق بالجملة وبأحكام الجملة. ما هي أحكام الجملة؟ قبل أن نشرع، خذوا سجلوا عندكم هذه المعلومة التي أقولها الآن، إنه عندنا شيء يسمى كلام وعندنا شيء يسمى جملة. اكتبوا هكذا: الكلام هو طيب الكلام هو المسند المفيد، يعني بمعنى الكلام ما اشتمل على الإسناد والفائدة. الإسناد يعني مركب من مسند ومسند إليه، حتى عبارة المسند ما هي دقيقة لأنها قد تدل على جزء الإسناد، أحد جزئي الإسناد. لا، الكلام هو الذي اشتمل على الإسناد والفائدة. الفائدة يعني أنه يحسن السكوت عليه. طيب إذا كان العبارة فيها إسناد لكن ليس فيها إيش؟ فائدة، فتسمى جملة. ماذا قال المصنف؟ لفظ مفيد بالكلام يدعى، وجملة وهي أعم قطعة. إذن الكلام هو المفيد، اللفظ المفيد، والجملة ما اشتملت على الإسناد لكن لم تشتمل على الإيش، لا يشترط فيها، يعني مش أنه لا يشترط فيها عدم الإفادة، لا يشترط فيها الإفادة، قد تكون مفيدة وقد تكون غير مفيدة. اقرأ الآن. قال لفظ، أعيد البيت. قال رحمه الله لفظ مفيد بالكلام يدعى. أيوه. وجملة وهي أعم قطعة. لماذا أعم؟ لأنها ستشمل المفيد وغير المفيد، فالمفيد سيسمى جملة وغير المفيد سيسمى أيضا جملة. المفيد سيسمى جملة وكلاما، وغير المفيد سيسمى جملة لكن لا يسمى كلاما. طيب كل كلام جملة. انتوا احنا معنا الآن كتاب شرح النظم ولا لا، اللي هو الإعراب عن نظم قواعد الإعراب، الذي شرحه الشيخ عبد الله ابن صالح الفوزان. قد نقرأ بعض الشيء من الشرح. طيب إذن الكلام، أو نقول يسمى الكلام جملة. ما هي الجملة؟ الجملة التي تألف من مسند ومسند إليه، يعني ما فيه إسناد. كيف يكون مسند ومسند إليه؟ يكون فعل وفاعل، يكون مبتدأ وخبر، واضح، يكون فعل ونائب فاعل وهكذا. طيب والجملة، الجملة هي التي فيها الإسناد لكن لا يشترط فيها الإفادة. إيش قال بعدها؟ كل كلام، قال رحمه الله كل كلام جملة لا ينعكس. كل كلام سيطلق عليه جملة أيضا، أيوة، لكن لن ينعكس، فليس كل جملة كلام. ليش؟ لأن الكلام لابد فيه من الإفادة. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، أما الجملة ما يشترط فيها الإفادة، فإن كانت فيها إفادة صارت كلاما، وإن لم يكن فيها إفادة بقيت جملة. هذا الأمر الأول. بعد ذلك إيش قال؟ كل كلام جملة لا ينعكس، وجملة قسمان ليست تلتبس. وش هي؟ اسمية وهي بالاسم تبتدأ، فعلية بالفعل فابدأ أبدا. إذن الجملة ستنقسم إلى قسمين، جملة، جملة اسمية وجملة فعلية. نريد الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الآن ركزوا، ويمكن أن تفتحوا على صفحة 30 الكلام على الاسمية. الاسمية تبدأ بإيش؟ إيش هي؟ تبدأ بالاسم. تبدأ بالاسم، يعني تكون الجملة الاسمية معناها أنها تكون إيش؟ مبتدأ وخبر مثلا، صح ولا لا؟ إيوه. شوف الشارح نبه على شيء مهم، قال إيش؟ وهي إيوه اسمية. رحمه الله ثم ذكر أن الجملة قسمان، اسمية أي هي المبدوءة باسم سواء كان صريحا. صريحا ضعوا ألف، اسم صريح مثل إيه؟ الله خالق كل شيء. الله مبتدأ وخالق خبر، أو وكل شيء مضاف إليه. نعم. أو مؤولا، أو مؤولا باء، قد يكون الاسم مؤول ما هو صريح. طيب وش هو المؤول؟ يعني يكون مصدر، هو المصدر الذي وقع له التأويل. كيف يصير، كيف يتأول المصدر؟ ويتم ذلك إيه بسبك الحرف المصدري مع مدخوله، يعني يدخل الحرف، حرف المصدر، الحرف المصدري يدخل على الكلمة فيؤول بمصدر. ما هي الحروف المصدرية؟ يمكن تدخل على كلمات فتؤول بها. والحرف المصدري هو أن، أن وأن وكي وما ولو، رقموها، هذه حروف مصدرية، واكتبوا عنوان الحروف المصدرية. طيب خذوا المثال الآن، قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، أن تصوم خير لكم، أن هذه جازمة وتصوم فعل مضارع مجزوم، أليس كذلك؟ تصومون أصلها، تصوم مجزوم، وش علامة جزمه؟ حذف النون. قال خير لكم، السؤال هذه الجملة وأن تصوم خير لكم، هذه جملة اسمية ولا فعلية؟ اسمية، ظاهرة فعلية، ما هي اسمية لأنها ابتدأت بالفعل. لا هي اسمية وليست فعلية. لماذا؟ لأن أن حرف مصدري دخلت على الفعل فسبكت بمصدر، فصارت في تأويل لمصدر. وش مصدر؟ تصوموا، مصدر تصوموا إيش؟ صومكم، الصوم. طيب صار المثال صومكم خير لكم، في تأويل صومكم خير لكم، صومكم مبتدأ خير خبر، صارت هذه جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ جملة اسمية. واضح هذا الكلام؟ طيب إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار في نعيم، هذا مبتدأ وخبر. إن الأبرار اسم إن، إن الأبرار صارت الأبرار اسم إن، يصير هذه جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ ستبقى اسمية. طيب كان الطالب مجتهدا، بدأت بكان، هل هذه جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ فعلية. فعلية. طيب الجملة الفعلية، اقرأ الآن الجملة الفعلية. الجملة الفعلية إما أن يكون فعلها مذكورا، ضعوا ألف عند كلمة مذكورا، أنزل الله الغيث. طيب وإما أن يكون محذوفا، ضعوا باء عند محذوفا. متى يكون الفعل محذوفا؟ قال في باب الاشتغال، يحذف في باب الاشتغال واحد. انتبهوا للمثال، عندما أقول أكرمت خالدا، هذا فعل وفاعل ومفعول، هذه فعلية ولا اسمية الجملة هذه؟ فعلية. طيب لما أقول خالدا أكرمت، هذه جملة اسمية ولا فعلية؟ فعلية. ليش ساكتين؟ اسمية ولا فعلية؟ فعلية. خالدا أكرمت، إيش هي؟ فعلية. فعلية. خالدا أكرمت، لأن هي أصلها أكرمت خالدا. لا ما في اشتغال. ما في اشتغال. من قال اشتغال؟ لا ما يشتغل. خالدا أكرمت، يعني أكرمت خالدا، قدمت المفعول وأخرت المفعول. هذا خالدا هذا ليس مبتدا، هذا مفعول به حق التأخير، إلا أني قدمت للاهتمام. طيب لكن لو قلت خالدا أكرمته، طيب خالدا أكرمت، خالدا مفعول وأكرمت فعل وفاعل، هي جملة واحدة. لكن لو قلت خالدا أكرمته، هذه جملة ولا جملتين؟ جملتان. هذه جملتان. لماذا؟ لأني هل أستطيع أن أجعل خالدا هي المفعول به لأكرمته؟ لا، لأن أكرمته أكرم، هذه أكرم مشغولة بمفعولها، عندها مفعولها خلاص. عرفت الفرق بين خالدا أكرمت وخالدا أكرمته؟ أكرمته تمت الجملة، فعل وفاعل ومفعول. أجل خالدا اللي جاءت في أول الكلمة لها علاقة بالجملة هذه؟ ما هي منها، جملة مستقلة. إذن ما الذي نصب خالدا في قولنا خالدا أكرمته؟ إيش اللي نصبها؟ فعل محذوف، فعل محذوف. فتقدير أكرمت خالدا أكرمته، فهمت؟ صار خالدا هذه جملة اللي حذف فعلها، جملة فعلية ولا اسمية في مسألة خالدا أكرمته؟ فعلية. تراها جملتان فعليتان، خالدا في فعل محذوف أكرمت خالدا، وأكرمته جملة ثانية فعلية. فهمت الكلام ولا لا؟ طيب عندما أقول يا خالد تعال، أو يا خالد أدخل، ولا يا خالد أخرج، يا خالد، هذه فعلية ولا اسمية؟ فعلية. ليش؟ فين الفعل فيه؟ أدعو، على تقدير أدعو أو نادي خالدا، فيا هذه يا النداء، فهمت علي؟ نائبة مناب الفعل أدعو. طيب باقي مسألة هو مصنف ما جابها، اكتبوا هذا المثال. هاتوا اكتبوا المثال، المثال الذي سأذكره. محمد يقرأ، صوركم. محمد يقرأ، ما إعراب محمد؟ محمد يقرأ، إيش إعراب محمد؟ مبتدأ. ويقرأ فعل مضارع، والفاعل فين؟ ضمير تقديره هو، والجملة هي الخبر، هي في محل رفع خبر، واضح هذا؟ طيب ولو قلت محمد قارئ، محمد إيش؟ مبتدأ وقارئ هي الخبر، الخبر. طيب محمد يقرأ، إيش الفرق بين أن يكون الخبر يقرأ وبين أن يكون الخبر قارئ؟ فرق إيش؟ لما قلت قارئ كان الخبر مفرد، ولما قلت قارئ يقرأ صار الخبر جملة، فهمت علي؟ طيب أبغى مثال ثاني لكون الخبر جملة. هنا الخبر جملة اسمية ولا فعلية؟ فعلية. طيب أبغى خبر جملة اسمية، فأقول محمد أخوه قارئ، فين الخبر؟ محمد مبتدأ، فين الخبر؟ أخوه قارئ، هذا مبتدأ وخبر، أخوه مبتدأ وقارئ خبر، والجملة الاسمية هي في محل رفع خبر محمد، فهمت الفرق؟ الآن أنا ذكرت ثلاثة أمثلة للخبر، جبت خبر مفرد وقلت محمد قارئ، وجبت خبر جملة فعلية وقلت محمد إيش يقرأ، وجبت خبر ثالث وإيش هو؟ محمد أخوه قارئ. إيه وإيش هو ذا؟ جملة اسمية. واضح هذا؟ تمام. في المثال الأول محمد قارئ، الجملة هذه محمد قارئ جملة اسمية، هل نسميها صغرى ولا كبرى ولا لا صغرى ولا كبرى؟ لا توصف بشيء، ما توصف لا صغرى ولا كبرى. طيب محمد يقرأ، هذه الجملة في الحقيقة ما هي جملة، هذه جملتين، جملة كبرى وهي كلها محمد يقرأ، وجملة صغرى في داخلها وهي جملة يقرأ اللي هي جملة الخبر. ففين الجملة الصغرى؟ يقرأ هو. وفين الجملة الكبرى؟ محمد لحاله، محمد يقرأ. واضح؟ صار هنا لما كان الخبر جملة، صار عندنا جملتان، جملة كبرى وجملة صغرى. الجملة الصغرى هي جزء من الكبرى. طيب محمد أبوه مجتهد، محمد مبتدأ، أبوه مجتهد هذا مبتدأ ثاني وخبر. أين خبر المبتدأ الأول اللي هو محمد؟ جملة صغرى، الجملة الإسمية اللي نسميها جملة صغرى. إذن جملة الخبر نسميها جملة صغرى، والجملة كاملة نسميها جملة كبرى. عرفت الفرق بين الكبرى والصغرى؟ وعرفنا ما لا يسمى كبرى ولا صغرى؟ طيب ممكن سيبا إنه وش يقول الشيخ إنه في جملة صغرى من وجه وكبرى من وجه، هذا يكون إيش؟ يكون في مبتدأ، بعدين يجي مبتدأ ثاني، والمبتدأ الثاني يكون خبره جملة. ها؟ جملة اسمية وفعلية. جملة اسمية مثلا، جملة اسمية جملة اسمية لها خبر. فلاحظوا صار الخبر الأخير هو خبر للمبتدأ الأخير الثالث، يعني يكون عندنا مبتدأ وعندنا مبتدأ ثاني وعندنا مبتدأ ثالث. ما فهمتوا شيء؟ طبعا عندنا مبتدأ أول، عندنا مبتدأ ثاني، وعندنا مبتدأ ثالث، بعدين يجي خبر الثالث. فخبر الثالث، الخبر حق الثالث صار المبتدأ الثالث مع خبره هو خبر للمبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني مع خبره هو خبر للمبتدأ الأول. انت ليش تجيبها أصلا؟ ما يبغى. طيب كمل، إيش المثال اللي بعده؟ إيش البيت اللي بعده؟ قال رحمه الله تعالى بيه. والجمل التي لها محل سبعون فخذها خبر يحل. طيب. أو يحل بيه. إذا رقموا الآن الجمل التي لها محل من الإعراب، عندنا جمل لها محل من الإعراب، ما معنى لها محل من الإعراب؟ ومتى تكون لها محل من الإعراب؟ شوف، لها محل من الإعراب معناه أننا نعربها إما خبر أو نعربها حال أو نعربها مفعول به أو نعربها مضاف إليه، أو لها إعراب زي المفرد. متى نجعل لها الجملة، نجعل لها محل من الإعراب؟ إن كانت الجملة يمكن أن تقوم مقام المفرد، تقع موقع المفرد. فهمت؟ زي لما قلت محمد يقرأ، يصلح أن أجعل محل يقرأ قارئ، فهي حلت محل قارئ. طيب إذن الجملة، كل جملة في الغالب وقعت موقع المفرد يكون لها محل من الإعراب، وإذا لم تقع موقع المفرد ليس لها محل من الإعراب. لكن هذا في الغالب، لأنه في عندنا مثال واحد، حالة واحدة الجملة لها محل ولا تقع موقع المفرد. طيب رقبوا الآن، قال سبع فخذها خبر يحل، واحد، خبر واحد. بعدين حال ومفعول مضاف واقع، حال ثلاثة اثنين، مفعول ثلاثة، مضاف أربعة. بعدين الخامس قال واقع جواب شرط جازم، هذا الخامس. وتابع لمفرد، مفرد هذا السادس، وجملة ذات محل هذا السابع. تابع لجملة، تابع لجملة. صار الآن الجملة التي لها محل من الإعراب، ما هو الإعرابات اللي يمكن أن تحل الجملة فيها؟ إما أن يكون خبر واحد، اثنين حال، حال ثلاثة مفعول، مفعول به، أربعة مضاف إليه، خمسة جواب شرط جازم، ستة تابع لمفرد، سبعة تابع لجملة. واضح هذا؟ نعيدها مرة ثانية. خبر الأولى خبر، طيب هذه الخبر ستكون في محل إيش؟ رفع ولا نصب؟ رفع. رفع الخبر يجي مرفوع صح؟ ويجي منصوب. خبر إنه، خبر خبر كان، خبر كان وخبر كاد سيقع منصوب. فإذا الخبر إما أن يكون محله الرفع أو محله النصب. ويأتي حال، الجملة تأتي حال فتكون في محل إيش؟ نصب. نصب. ويأتي مفعول به، نصب، تأتي مفعول به معناها منصوبة. وتأتي الجملة في محل جر مضاف إليه، محل جر مضاف إليه، صح ولا لا؟ طيب وقد تأتي الجملة واقعة في جواب شرط جازم، إذن تكون هي في محل إيش؟ جزم. جزم. ثم قال وتابع لمفرد، طيب التابع للمفرد يكون في محل إيش؟ رفع ولا نصب ولا جر؟ حسب المفرد. حسب الأصل اللي يتبعه. إذا كان هو كان المفرد هذا مرفوع فالجملة مرفوعة في محل رفع يعني، وإن كانت منصوبة في محل نصب وهكذا. طيب والتابع للجملة تكون في محل إيش؟ في محل الجملة التي تتبعها. واضح هذا؟ طيب سنبدأ بالأولى. الأولى وهي إيش؟ الواقعة خبرة. طيب الواقع خبرة، تبغى نقرأ ولا نعلق خلاص؟ تقرأ؟ أقرأ الأولى. يلا. وإليك بيان الجملة. لا لا لا، في إليك الأولى تفضل. الأولى إيه؟ الجملة الواقعة خبرة، إيه، سواء كانت اسمية أم فعلية. نعم. وتكون في محل رفع. ترى من أول قاعدين نمثل بجملة خبر، محمد يقرأ، محمد أبوه يقارئ، أبو محمد، كل هذه إيه؟ وتكون في محل رفع إن كانت، رفع هذا ألف، إن كانت خبرا لمبتدا نحو إيه؟ الجد يدني كل أمر شاسع. أيوة، إيش فين الخبر؟ الجد مبتدا ويدني هو، هذه جملة فعلية هي الخبر. أيوة. طيب أكمل. أو كانت خبرا، أو كانت خبرا لإن، خبر إن مرفوع زي إيش؟ إن السخاء يغطي كل عيب. إن السخاء، السخاء اسم إن منصوب، يغطي هو كل عيب. جملة يغطي هذا في محل رفع خبر إن، رفع خبر إن. وقد تأتي منصوبة هذه الجملة مثل إيش؟ ذباء. أيوه. وتكون في محل نصب ذباء. أيوه. إن إذا كانت خبرا لكان أو إحدى أخواتها، أو أو خبرا لأفعال المقاربة نحو كان خالد خلقه جميل، أعرب خلقه جميل، بدأ خبر. طيب كان خالد، خالد مش عربة، اسم كان مرفوع، خلقه جميل الوحدة إيش تعربها؟ مبتدأ، خلقه مبتدأ طبعاً وهو مضاف، وجميل خبر. وجملة خلقه جميل في محل، محل إيه؟ في محل نصب خبر كان. كذلك كاد علي يفوز، علي اسم كاد مرفوع، يفوز جملة فعلية، فعل فاعل، في محل نصب، نصب خبر كاد. كاد. طيب انتقل للجملة الحالية بعدها، تفضل. الثانية الحال، جملة الحال. الثانية الجملة الواقعة حالا موضعها نصب. طيب وهي قد تكون اسمية، هذا رقم واحد، تكون اسمية. شوفوا المثال، تمر بنا الأيام، كيف نعرب هذه؟ تمر هذا فعل مضارع، فين الفاعل؟ الأيام. الأيام. وبنا جار ومجرور. قال ونحن لاهون. إيش إعراب نحن؟ مبتدأ وخبر. مبتدأ ولاهون خبر. هذه الجملة ونحن لاهون جاءت حال إيه في محل نصب حال لمن؟ لمن؟ لا ما الأيام. ما عندنا نحن. فين نحن؟ فين؟ أيوة. في بناء نون بناء هذا صاحب الحال. صار تمر الأيام بناء نحن وحالنا لاهون. فهمت علي؟ طيب مثال آخر. قال تعالى أيوة. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. طيب سمعوا لها لجهنم شهيقة هذا مفعول به وهي تفور. هي مبتدأ تفور إيش خبر إيش تفور تفور جملة تفور هي هذه جملة وهي تفور في محل نصب حال. طيب يعني يسمعوها سمعوا لها سمعوها وحالها تفور. فهمتوا المسألة؟ طيب تجيبوا مثال آخر من عندكم. أيوة. مثلا على غرار تمر بين الأيام. جئنا مثلا ونحن فرحون ونحن مستعدون كل هذا حال. دخلت المسجد وهم يصلون. دخلت المسجد وهم يصلون. هم يصلون هذه جملة. هم يصلون يا مشايخ جملة كبرى ولا صغرى؟ كبرى. كبرى. وفين الصغرى؟ يصلون. يصلون. طيب وقد تكون الجملة فعلية نحو جاء المذنب يعتذر عن ذنبه. طيب جاء المذنب فعل فاعل يعتذر هو عن ذنبه هذه جملة. والجملة في محل هنا بالنسبة في محل إيش نصب حال يعني وحاله معتذر. يصلح أن أقول جاء المذنب معتذرا. نعم تمر بنا الأيام تمر بنا لاهين. طيب كمل يا شيخ. وقد اجتمعت ولا قال تعالى لا فيه آية. قال تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. طيب فين جملة الحال وحالهم أنهم لم ينالوا خيرا. طيب وقوله تعالى وقد اجتمعت في قوله تعالى ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. من هم اللي اجتمعت الاسمية والفعلية. رأيتهم يصدون فعلية وهم مستكبرون اسمية. بس هي ما هي الشيء واحد. من هم اللي يصدون ها؟ فضل الهاء رأيتهم رأيتهم ايه. فالجملة الفعلية يصدون حال من الهاء من الهاء اللي قبلها رأيتهم رأيتهم. طيب وجملة الاسمية وهم مستكبرون حال من الواو في حال في يصدون. طيب انتقل لبعده. الجملة الواقع مفعول به. الواقع مفعولا به. هذه لها عدة صور. الصورة الأولى أن تكون الجملة محكية القول. انتبهوا معي. قال إني عبد الله. قال فعل فاعل. قال هو إني عبد الله. إن والياء هذه اسم إن في محل نصب. وعبد الله هي خبر إن. طيب جملة إني عبد الله إيش إعرابها؟ هي المفعول به. هي مقول القول الذي قاله. خلاص. طيب هاتوا مثال آخر للقول. إيه؟ قال قال وأي أي جملة تقولها بعد قال. خلاص. طيب قال أو محمد قال بن مالك عرب الفية كلها. قال محمد هو ابن هو ابن مالك. قال محمد هو ابن مالك. محمد هو مقول القول. هو ابن مالك. ها هو ابن مالك. لا لا ايه التراويح احمد ربي يعني احمد ربي الله خير مالك كل الجعل فيها مقول القول. طيب قال او يقول او يقولون او الميم ياتي بعدها القول انتبهوا كما دحين ترى احدثت لبس انت. طيب قال علي ما جاء مفقود القول نبغى الكلام اللي قاله علي. طيب ايش يصير هات المفعول قال ايش قال علي في المدرسة صباحا صباحا جاء مقول القول جاء المفعول به ما جاء مفعول مقول القول بعد ذلك الله أكبر مثلا قال في المدرسة صباحا بعد خروجه إني فرح هذه هي اللي قالها فين الجملة اللي قالها هي التي تكون مفعول به. طبعا هذا الأول. الثاني الجملة الواقعة بعد المفعول الأول في باب ظن وأخواتها أو بعد المفعول الثاني في باب أعلم. طيب يعني بمعنى إنها تكون الجملة تقع الجملة مفعول ثاني أو تقع مفعول ثالث. ومثل لذلك لما تقول ظننت خالدا يقرأ ظننت خالدا هي أصلها ظننت خالدا قارئا فتقول ظننت خالدا مفعول أول قارئا مفعول ثاني شن قارئا وضعنا جملة بدالها يقرأ صارت الجملة هي المفعول الثاني. طيب هات مثال ثاني اللي بعده أعلمت خالدا محمدا أبوه مسافر. أيوة أنت تقول أعلمت يبغى لها ثلاثة مفاعيل خالدا محمدا مسافرا مثلا صارت ثلاثة مفاعيل شن مسافرا وجبنا مكانها جملة أبوه مسافر فسار إحنا شن المفعول الثالث وجئنا بجملة بدالها فسارت الجملة هي في محل نصب مفعول ثالث كلام واضح؟ طيب اللي بعدها الجملة الحالة الثالثة لأنه المفعول به ثلاثة صور لها إما أن تكون مقول القول أو تكون مفعول الثاني أو الثالث أو تكون المعلق عنها العمل المعلق عنها العمل نخلصها الآن إن شاء الله. الجملة المعلق عنها العامل في باب ظن وذلك حين تعلق أفعال القلوب عن العمل في اللفظ. وقف إيش يعني معلق عنها العمل معلق عنها العامل أو معلق عنها العمل ما عمل فيها شيء يعني جاءها العامل المفروض إذا جاء العامل وتسلط عليها يعمل فيها ولا ما يعمل فيها المفروض يعمل فيها واضح فجاء مانع ومنع العامل أن يعمل فيها ركزوا معي فجاء مانع ومنع العامل من العمل فيها. طيب يعني إيش منع العامل العامل ألغى قصدي المانع ألغى العامل لا ما ألغى العامل ألغى عمله في اللفظ فقط لا ما ألغى عمله وإنما علق عمله صار العامل له ثلاثة أحوال إما أن يعمل وإما أن يلغى فهمت إما أن يلغى ما يعمل واضح إن مثلا إذا خففت قد تلغى يلغى عملها مرة هذا الثاني وإما أن يعلق إيش يعني يعلق يعني إيش يعلق أعيد الأول قلنا إيش يعمل أن يعمل يعمل في إيش يعمل في اللفظ أيوة وإما أن يلغى يعني لا يعمل شيء لا في اللفظ ولا في المحل وإما أن يعلق عن العمل في اللفظ ويعمل في المحل يصير عامل في المحل في الجملة. طيب لما تقول مثلا علمت هي الأصل كذا علمت الإسبال محرما علمت الإسبال محرما إيش إعراب الإسبال علمت أنا الإسبال مفعول أول محرما مفعول ثاني لكن جاءت كلمة ما علقت العامل عن العمل للإسبال اللام هذه لام الابتداء ما راح تدخل على المفعول به ستدخل على المبتدأ فسارت علمت لا الإسبال محرم، الإسبال محرم. طيب إذن هذه اللام منعت، علقت العامل عن العمل في اللفظ، فعمل في ماذا؟ فعمل في المحل، في المحل. فسير نقول إن الإسبال، جملة الإسبال محرم هي في محل نصب مفعول به. فهمتوا المسألة؟ إيش غيرها عندكم؟ في أمثلة أخرى؟ طيب انتهى الوقت يا شيخ. طيب إذا نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.